أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. نحن نقص عليك نباهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه. ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اليوم إن شاء الله نذكر قصة أصحاب الفتية، الفتية أصحاب الكهف، وهي أولا من الموافقات الطيبة أن درس الفتية وافق يوم عاشوراء أو قبل بيوم. ويوم عاشوراء يعني تاريخ عظيم عند المسلمين، تاريخ انتصار للحق على الباطل، وإن كان النصر لم يحصل في معركة أو في غزوة، وإنما حصل بالثبات على الحق والهروب بالدين من الفتن. وهذا النصر المبين، هذا هو النصر المبين الذي كما قال تعالى ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. الإنسان الذي يثبت على دينه ويهرب به من الفتن ويكون دينه يعني في حرز مثل كنز عظيم يحافظ عليه ولو من شاهق إلى شاهق، كما كان عيسى بن مريم عليه السلام من شاهق إلى شاهق ومن مكان إلى مكان. ولذلك جاء في الأثر الفرارون بدينهم، الفرارون بدينهم يوم القيامة هم وعيسى بن مريم سواء، يعني يكونون معه في زمرته وعيسى في زمرة الأنبياء، خاصة أنه ينزل في آخر الزمان بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام. فقال تعالى عن موسى وقومه ونصرناهم فكانوا هم الغالبين، مع أنهم كانوا هاربين فقط بالدين. قال أصحاب موسى إنا لمدركون ونصرناهم فكانوا هم الغالبين وآتيناهم الكتاب المستبين وهديناهم الصراط المستقيم. كذلك هؤلاء الفتية في يوم عاشوراء يذكر المسلمين دائما بالثبات على الحق وبنصرة الله لأهل الحق. الله عز وجل ما يترك أولياءه ولا يخذلهم، يتولى الصالحين جل وعلا. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، فمن تولى الله تولاه الله عز وجل ونصره وأيده وثبته وربط على قلبه كما فعل بالفتية هؤلاء. وأما الفتية هؤلاء فإن قصتهم تعتبر من أعجب قصص بني آدم، من أعجب القصص التي حصلت في تاريخ بني آدم مطلقا. والدليل أن كما تقدم في الدرس الماضي أن سبب نزول الآيات هو تحدي، أن اليهود قالوا لوفد قريش اسألوه عن هذه القصة، فمعناها أنها قصة فريدة ليس في تاريخ أمة معينة وإنما في تاريخ بني آدم كله، يعني فيها عجب وفيها إدهاش وفيها غرابة، غرابة من حيث يعني قلة تكررها وطرقها الأسماع. وإن كان ليس بغرابة في نصرة الله لأوليائه. وأيضا سبحان الله منامهم 300 سنة وبعثهم من جديد في الدنيا، هذا كله عجب. ولكن ما أمامنا من آيات الأنفس والآفاق الدالة على توحيد الله وعلى أسماءه وصفاته وأفعاله أعجب وأعجب. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ فيه ما هو أعجب وأعجب. والرقيم ذكروا في 10 أقوال، منهم من قال أن الوادي اللي جنب الكهف أو القرية اللي جنب الكهف أو الجبل اللي فيه الكهف أو الكهف نفسه أو اللوح اللي يوضع على باب الكهف يؤرخ قصتهم وتاريخهم لأنه مرقوم رقيم، أو الكلب اللي كان عند الكهف، يعني ذهبوا كل مذهب. لكنه ومنهم قال أن قصة مشابهة أصحاب الكهف وأصحاب الرقيم، لكن الله أعلم والحمد لله كل المعنى يؤدي شيء واحد. ثم افتتح المولى جل وعلا قصتهم، أو شيء قال هم الآن يتحدون ترى فيما هو أعجب، تكذيبكم وإشراككم بالله مع رؤيتكم لآياته ونعمه هذا أعجب، وأنتم يمر عليكم من الآيات والعجب كل يوم ما يذكركم بالله ولا تعتبرون، والآن تتحدون بقصة. صحيح القصة هذه عجيبة، لكن في صنع الله ما هو أعجب وفي خلقه. بدأ الله عز وجل كما تقدم في التوحيد بملخص القصة ثم التفصيل، وهذه أحد الطرق للسرد القرآني للقصص، يعطيك الملخص الموجز كاملا من الأول إلى الأخير ثم التفصيل، مع أن هذا الموجز لا يفسد الاستمتاع بالقصة. كثير من القصص إذا أعطيتك أنا أولها وآخرها في البداية خلاص ما تنشط أنك تسمع التفاصيل، بالعكس هذا الموجز يحفز على سماع التفصيل، وهو إيجاز عظيم. قال تعالى في الموجز: إذ أوى الفتية إلى الكهف. أوى ليست بمعنى ذهب، ولذلك كل حرف وكل فعل وكل اسم في القرآن لا يغني عنه غيره. أوى يعني ممكن يكون ذهبوا رحلوا دخلوا، لا، أوى معناه اتخذوه مأوى وملاذ. والفتية، الفتية أيضا غير الشباب، شباب لكن فيهم فتوة وفيهم عزم فيهم حياة. والكهف غير الغار، الكهف اللي يكون فيه متسع فيه فجوة وهم في فجوة منه. الغار هو في الجبل، في الغالب يكون صدع في جبل أو يكون يعني مكان ممكن تستظل به أو ترتفق به، لكن ليس في اتساع الكهف. ومنه كهف العين، هذا يسمى كهف العين اللي هو المحجر اللي فيه العين. والكهف مذكور في القرآن والغار مذكور في القرآن: إذ هما في الغار، ومن رأى غار ثور وغار حراء يعرف الفرق بين الغار، ورأى الكهوف الموجودة في الحرار وفي الصلال وغيرها يعرف الفرق. في بعض الكهوف رأيناها نحن وتدخل فيها السيارات، سيارات بل الشاحنات، وهو كهف. وفي بعض الحرة، الحرات اللي البركانية هذه تجد فيها أماكن يعني ما توصف إلا من رآها، وفيه غار يأخذ 2 و3 ونحو ذلك. طيب: إذ أوى الفتية إلى الكهف. إذن فعلوا السبب، تركوا قومهم ذهبوا يبحثون عن الملاذ، لما وجدوا الملاذ والمأوى رفعوا أيديهم إلى السماء وقالوا: ربنا آتنا من لدنك أنت رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. قال كثير من العلماء أن الدعاء هذا في أمر دنيا، أما الآخرة قد وثقوا بالرحمة وبالرشد، يعني هم لم يشكوا أن طريقهم هذا طريق رحمة في الآخرة وطريق رشد. ومعنى الرشد هو أيسر الطريقين وأقربهما إلى المقصود، أرشد الأمرين. فهم الأمر الآخرة فارغين منه، إن اللي فعلوه يقينا الأرض لله والأجلب لرحمته والأرشد في اتباع أنبيائه. لكن بقي أمر الدنيا، أمر الدنيا متقطع الأسباب، مع أنهم كما سيأتينا أبناء مترفين، كل السلف اللي قرأوا في الكتب السابقة واللي جاتهم الأخبار يقولون رحمك الله يقول كانوا مطوقين مسورين بالذهب، يعني شباب نعمة، أبناء نعمة، أبناء كما يسمون الآن أبناء الذوات، أبناء أشراف، أبناء مترفين، هم فعلوا السبب، ما يجدون مكان في الدنيا مظلمة شرك كلها، ما يجدون لها الكهف، فلما أووا إليه واستقروا فيه دعوا الله عز وجل ربنا آتنا من لدنك، والتقدير رحمة من لدنك، لكن بدأوا بهذا لأجل التخصيص، مثل إياك نعبد أقوى من نعبدك، من عندك أنت، آتنا من لدنك رحمة، كيف؟ لا نحدد ولا نقترح شيء، لكن واثقين أن بتأتي رحمة ما ضربنا لها حساب. كلما دخل عليها زكريا المحراب، محراب مغلق وفيه جارية امرأة ما تذهب ولا تتكسب، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا، أنى غير كيف غير أين غير متى، أنى عند العرب لها طريقة في يعني من أي وجه يأتيك هذا، قالت هو من عند الله، ثم ذكرت القاعدة الكلية إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، ومن الطريق اللي اختارها هو، ما يمكن أحد يحصر الطرق التي يوصل إليها يوصل بها الله لطف لعبادة، هل يمكن حصر الطرق؟ ما يمكن، من جميع الاتجاهات الست تأتيك، ولذلك هم قالوا آتنا من لدنك رحمة، رزق ولطف ورفق، وهيئ لنا من أمرنا رشدا، هيئ الرشد في أمرنا هذا، نحن آمنا وهاجرنا وعزمنا وجزمنا وصدقنا وذهبنا الكهف، اجعل الأمر هذا فيه رشد، وهيئ الرشد من عندك أنت، هيئ لنا من أمرنا رشد، سبحان الله موفقين حتى في الدعاء. قال تعالى فللتعقيب بعد الدعاء فضربنا على آذانهم، الضرب في لغة العرب يدل، ولذلك هذه ترى علم شريف إن كل كلمة تعرف العرب متى تستخدمها بالضبط، لأن أكثر الناس يتجوز يجيب شيء مكان شيء، لكن اللي يعرف لغة القرآن يرتقي إلى أعلى الدرجات، كل كلمة في القرآن في مكان، الضرب في لغة العرب هو الشيء الذي يدل على اللزوم الشديد، مثل ضرب الجزية، ضربت عليهم الذلة، ضرب البعث، ضرب العنكبوت بكذا، ضرب الإسلام بجيرانه، فإذا كان شيء ملازم وقوي يكون ضرب، ضرب الدرهم والدينار، هنا ضربنا معناه شيء ملازم لهم، لأنه نوم عميق لمدة 300 سنة وزيادة، فضربنا على آذانهم، لأن سبحان الله النوم العميق يكون بارتياح الأذن، دائما اللي يكدر النوم العميق هو ما يأتيك من طريق الأذن، ولذلك الذي ينام عن الصلاة وش قال عليه الصلاة والسلام؟ رجل بال الشيطان في أذنيه فأغلقهما عن الأذان وعن الخير، فدائما الأذن هي باب القلب الأكبر، فإذا أردت أن ينام نومة هانئة عميقة ضربنا على أذانهم في الكهف سنين عددا، قال عددا لأنها تحتاج إلى عد من كثرتها، هذا أسلوب عربي للتكثير، سنين عددا يعني تحتاج إلى حساب يحسبون، فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم. إذن الموجز أصلا مشوق، يعني شيء عجيب جدا يجعل الإنسان يتلهف إلى سماع التفاصيل، بخلاف القصص الأخرى اللي يكون الموجز يحرق القصة ما عاد تشتهيها. ثم بعثناهم، البعث عند العرب ما معناه؟ البعث عند العرب يكون التحريك بعد سكون، لا يقال للبعث في لغة العرب إلا حركة بعد سكون، انبعث، سواء كان الشخص ساكنا ثم تحرك، أو كان الشخص متحركا وانبعث إلى أمر جديد، قذف الله في قلبه أمر جديد فانبعث إليه، ومنه الانبعاث من النوم. ثم بعثناهم أي حركناهم بعد سكون لنعلم، أي لنخرج العلم إلى الوجود، إذا قال الله عز وجل في القرآن لنعلم لا يعني أنه يعلم بعد لا علم جل وعلا، ولكن لنخرج العلم الذي نعلمه سلفا إلى الوجود بحيث يعلمه الناس كلهم، مثل قوله وليعلم الله الذين آمنوا وليعلم المنافقين مثلها. ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين، واللام ليست لام العلة هنا، لام الصيرورة، أي لكي يصير الأمر إلى أن يعلموا أي الحزبين، والحزبين هما حزب الفتية اللي كانوا يقولون يوم أو بعض يوم، وحزب أهل المدينة المؤمنين اللي بعد 300 سنة اللي قالوا لا أنتم الآن حسب عملتكم وحسب تاريخكم كنتم في عهد الملك دقيانوس قبل 300 سنة أنتم، فكانوا يختلفون في هذا. أو الفتية أنفسهم لما تنازعوا قالوا يوم أو بعض يوم، أي الحزبين أحصى، أحصى غير حسب وغير عد وغير أحصى، لما لبثوا أمدا. ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. ثم بدأ الرب عز وجل، ما أحلى الموجز وما أحلى التفصيل. قال نحن، بدأ بذكر الذي سيقص من هو، اللي سيقص من هو رب العالمين، وذكر ضمير الجمع والعظمة، ما قال أنا سأقص، قال نحن، ومن أولى بالعظمة والتكبير والإجلال من الله جل وعلا. وما ظنك بقصة الذي يتولى قصها هو رب العالمين، ما ظنك، وهو الذي أصلا هيئها من أولها. نحن نقص، أيضا كلمة نقص عند العرب ماذا تعني، وما الفرق بينها وبين يتكلم أو يحكي أو القص عند العرب هو في الكلام الذي يسرد بتتابع، يعني كلام طويل يسرد فيقال قص عليه القصص أو قص عليه الكلام. أما إذا كان كلام متفرق ما يقولون قص، ترى العرب الأوائل كل ضمير يضعونه في موضعه وكل كلمة في موضعها تماما، ولا عندهم ترادف. الترادف المتأخرين لما ضاقت عليهم الحيل وذبل القاموس عندهم يجعلون 10 كلمات يقولون مترادفة، ما هو مترادف، نادر الترادف عندهم، لا كل شيء بينه وبين الثاني شعره. القص هو الكلام الطويل المسرود سردا حسنا له أول وله آخر، كما قال في أول سورة يوسف نحن نقص عليك أحسن القصص، لأن قصة متكاملة طويلة. أما لو كانت فقرات ما يكون قص، يكون سرد. نحن نقص عليك، القاص من والمقصوص عليه من والقصة ما هي، أمر تفخيم لفت انظار. نبأهم، والنبأ غير الخبر، النبأ دائما غير الخبر، النبأ من النبوة يعني شيء مهم، مثل ما قال الهدهد وجئتك من سبأ بنبأ عظيم، قول الله عز وجل عما يتساءلون عن النبأ. فالأنباء غير الأخبار، قال تعالى ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر. نحن نقص عليك نبأهم بالحق، هذا أحسن ما في القصة، سلام عليكم، أحسن ما في القصة وأعظم شيء وكلها عظيمة، أنها حق محض، حق محض، ما فيها مجال ولو 10% للخيال أو 1%، لأن أحيانا قصص العالم كلها حتى لو كانت القصة حقيقية لابد أن السارد أو القاص يدخل فيها شيء من الخيال، يوسع الحدث أحيانا، شيء من العاطفة، شيء من الهوى، هو ما يشعر، شيء من التمليح، شيء من الزيادة، لا، القصة القرآنية حق محض، ما فيها ثقب إبرة يدخل فيه خيال أو شيء ما حصل، ما كان حديثا يفترى، ولا حتى تمتزج بأهواء الناس، لأن اللي يقص رب العالمين، ولا أي قصة في الدنيا، انتبهوا للقصص، القصص هذه من أخطر الأشياء. حتى الآن اللي يريدون التحكم في العقل الباطن والبرمجة العصبية هم عندهم طريقة يقولون أن أسرع طرق التأثير أني أحيد العقل الواعي وأحاول الوصول للعقل الباطن بدون تأثير العقل الواعي، وأستطيع أغير البرمجة إذا كان قيم أو عادات أو أشياء صحيحة أو خاطئة، وهذه يسمونها هندسة نفسية أو برمجة عصبية. لكن المشكلة كيف تصل للعقل الباطن، العقل الباطن هو اللي يخزن المعلومات والأشياء، العقل الباطن. يعني مثلا الآن عندما تقود السيارة تقودها بالعقل الواعي أول ما تقود، ليش؟ لأن كل حركة تحتاج أمر من القلب إلى الدماغ إلى الجوارح، ك كيف الجير كيف كذا. بعد فترة خلاص تعودت، انتقل الخبرة هذه كلها انتقلت من العقل الواعي إلى العقل الباطن، فأصبحت تسير 1000 كيلو وأنت ما تشعر، رجلك تتصرف ويدك تتصرف، وممكن أنت أصلا نايم وتسوق، ممكن أنت تفكر وتسوق. إذن وش اللي كان يسوق؟ العقل الباطن. بل أعجب من ذلك الأئمة الآن، الأئمة الآن أحيانا ترى يسهو ويكمل صفحتين بدون خطأ، هو ما درى أصلا، بعدين ينتبه وله ماشي صح. اللي كان يسمع هو العقل الباطن. هم كيف يصلون للعقل الباطن؟ حتى وفعلا ترى إذا استطعت الوصول للعقل الباطن وحيدت العقل الواعي تستطيع التنويم المغناطيسي، وتستطيع برمجة الشخص اللي أمامك وتغيير كثير من أفكاره بسهولة، وهذا يفعلونه كثير، والإعلام يلعب على الشيء هذا. من أهم التقنيات للتأثير في العقل الباطن القصة، لأني أنا عندما أقص عليك في الحقيقة عقلك الواعي يبدأ شوي شوي يتخدر وتبدأ تنسجم مع القصة. أستطيع أمرر رسائل خفية في القصة هذه، أستطيع أعطيك أشياء أبغاها تغير فيك، سواء غيرك الحق أو غيرك الباطل أعوذ بالله. أستطيع أني أبرمجك عبر القصص، ولذلك لا تستهينون بأفلام الكرتون للأطفال أو قصص الأطفال أو كذا، ترى ممكن تبرمج الطفل برمجة عظيمة وعميقة وأنت ما تشعر، لأن الطفل كذا متخدر ويستقبل، واللي يستقبل عقله الباطن اللي بعدين بسيره. فلذلك الحق، هذا القصص حق، حتى الرسائل اللي تمررها القصص هذه هي رسائل زكيك. صحيح أن تنسجم مع القصة، مثل قصة يوسف ولاده تنسجم معها وفعلا يتحيد عقلك الواعي وتعيش في أجواء القصة، وتأتيك رسائل كثيرة. ولذلك قلت لكم في سورة يوسف ما في سورة كررت فيها السنن والقواعد الكلية مثل سورة يوسف، لأنها برمجة عميقة. إن الله لا يهدي كيد الخائلين، الله كلها، يعني ما يوجد سورة فيها رسائل عميقة محكمة مثل سورة يوسف في أثناء القصة. بعد القصة تشعر فعلا أنك أنت غذيت بقواعد كلية وأنت ما تشعر، لكنها قواعد صحيحة. إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم، إن الله لا يضيع عمل المحسنين، إن الله لا يهدي كيد الخائنين، إن الله لا يفلح الظالمين، كلها نحن نقص عليك نبأهم بالحق. ثم قال تعالى إنهم فتية، هذا عجب شيء وليس بعجب، بالعكس الشباب هم دائما أقرب إلى الحق، وأدعى إن شاء الله أدعى إلى القرب، لأنه عود لين والشيخ لا يترك عاداته حتى يورى في ثرى رمسه، يعني في الغالب الشيخ قد عسى عوده، يعني إلا من رحم الله. إنهم فتية، شباب مليئين بالحياة بالعزم وبالنعمة بالترف، لكن طينتهم طيبة، آمنوا بربهم، سبحان الله العظيم، هؤلاء الفتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، أعطاهم الله مع الإيمان زيادة هدى، ومنه الزهد في الدنيا وترك حياة الترف ومباعدة الناس والاستغناء عنهم والانقطاع عن الناس والذهاب إلى الجبل والهجرة بالدين والجهاد والصبر والتعبد والورع أيها أزكى طعام، زادهم الله هدى. وكذلك يفعل الله عز وجل، الذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. إذا أعطيت الله وجهك يعطيك الله عز وجل من الخير شيء ما توقع، بس أهم شيء أقم وجهك لله عز وجل. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. كيف آمنوا؟ كانوا في مكان ما كان فيه، يعني ما ذكر فيه أنبياء ولا في وقت أنبياء، فالله أعلم أنه النور الأول، وأيضا الآيات اللي أمامهم ولمة ملك ألمت بهم. هذا اللي بعضهم قال، وأن تخشى للشيء اللي ما فيه أسانيد صحيحة، تخشى من تسريبات الأشعرية. ليش؟ لأن الأشعرية من أصولهم أن العقل ما يعرف الحسن والقبح، وهذا أصل خطير، أخطر من أصل المبتدع المعتزلة. عند الأشعرية عقلك ما يعرف حسن التوحيد ولا قبح الشرك، ولا حسن العفاف ولا قبح الفواحش، ولا حسن الصدق ولا قبح الكذب، عقلك ما يعرف وفطرتك ما تعرف. فلذلك هم الآن تورطوا الأشعرية، قالوا كيف ذولا عرفوا بدون ما حد يعلمهم؟ فقالوا لا، أكيد إن في حواري من أصحاب عيسى قد تسلل إليهم أو جاءهم كذا، يعني في أخبار في التفاسير إذا كان ما لها أسانيد صحيحة فتكون من تسريباتهم. نحن ما نستغرب شيء، هم هؤلاء الفتية قد واثقوا الله في وادي نعمان، وهم تراهم من الروم، هؤلاء الفتية من الروم، من جنس الروم، وحتى مذكور أسماءهم من الكتب السابقة وأسماء الوقت اللي هم فيه. لكن أولا أقروا في وادي نعمان، أعطاهم الله عقول، أعطاهم الله فطر، قدامهم آيات أنفس، قدامهم آيات آفاق، ولمة الملك. ترى لمة الملك صحيح أنها من الأدلة الستة وهي أصل، لكن لمة الملك أحيانا تكون بمثابة الشرارة التي توقد النار، تكون النار جاهزة والحطب جاهز بس يبغى له شرارة، فتأتي شرارة وتوقد، يأتي ملك يقول ترى هذا خطأ اللي يفعلون قومكم، فينتبه الإنسان وهو أصلا مستعد للانتباه، كما قال الشاعر: ولو نارا نفخت بها أضاءت ولكن أنت تنفخ في رمادي. أحيانا اللي قدامك رماد تنفخ تنفخ تنفخ، ما كيف توقد النار، لكن هؤلاء الفتية لا، كانوا جاهزين، الفطرة شغالة والعقل شغال والميثاق الأول والأنفس جاهزين، بس يبغى لهم مثل الشرارة اللي تنبههم من هذا خطأ. وهذا يحصل مع الحنفاء في كل أوقات الفترات، يأتيه لمة ملك لأنه يستاهلها، والله أعلم، يختص برحمته من يشاء، فيستيقظ: بعثناهم، قاموا، قاموا بعد رقدة. هذه لمة الملك خطورتها في الأدلة الستة إن هي الشرارة لتقدح الأدلة الستة كلها في تضيء، لأنها تحتاج إلى بس من يوقد، فتقول ما جاء أحد، جاهد، أرسل الله له رسول خاص وهو ملك، ملك ينفخ في روعه إن هذا خطأ وهذا صحيح. لكن ما كل أحد يستفيد من لمة الملك إلا المهيئ، والله أعلم بالمهتدين، واضح؟ إذن هذه هي اللي حصل بالضبط في الداخل: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم. مسألة تحتاج شد دائما. أيضا شوف كيف براعة لغة العرب، الخور والخوف يعبر عنه بالانحلال لأن النفس تتفرق فيكون انحلت، عكسه العزم والشد والقوة يعبر عنه بالربط، يقال فلان رابط الجأش، رباطة الجأش. هذه مثل هذه، يقول قطر بن الفجاءة: أقول لها وقد طارت شعاعا، يوصف يعني الخوف اللي حصل له، وهو من أشجع الناس لكن هكذا حال النفس عند الحرب، طارت شعاعا، تفرقت، انحلت. هنا ربطنا على قلوبهم. إذن الإيمان الأول من الله، لكن لقوم يعلم الله أنهم يستاهلونه، لو علم الله فيهم خير لأسمعهم، علم الله فيهم خير فأسمع، وزيادة الهدى من الله، والربط على القلوب من الله، وهكذا يفعل الله بالمؤمنين إذا أقاموا وجوههم لله، يفعل بهم هذا وزيادة. رب العالمين لا منتهى لرحمته ولا للطفه، ربطنا على قلوبهم. فتية صغار، شباب أغمار وأبناء مترفين، والبلد كله مطبق على الشرك، والملك جبار ومطبق على الشرك، والعالم كله خانق الجو، كيف النبت هذا الضعيف اللي ما عاشر الناس كيف ينبت لولا ربط من الله على قلوبهم؟ كيف يستطيع أنه يقاوم الملك ويقاوم الجماعة ويقاوم الناس ويخرج ويتخذ قرارات مصيرية إلا بربط من الله على قلوبهم؟ ولا الوضع. ولذلك أنت لا تخف، إذ يقول لصاحبه، إذ هما في الغار، إذ يقول لصاحبه، هذاك غار وهذا كهف، هذا لك فتية وهذا لا. حتى محمد عليه الصلاة والسلام مدام الإنسان فيه شباب فهو شاب، فتى، كان يقولون فتى من قريش، فتى يذكرهم، قال له إبراهيم. حتى بعد الأربعين إذا كان فيه فتوة وشباب وعزم وحزم وربط فهو ذولاك في الغار ذولاك في الكهف. ورسالة واحدة، يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. وهؤلاء ربطنا على قلوبهم. إذ قاموا، هذه القومة، هذه القومة، هذه اللي الله يرزقه إياها سبحان الله، تكون مرحلة مفصلية بين حياة وحياة، بين نوم ويقظة، بين موت وحياة، فجأة كذا لمة ملك وإعانة من الله، يقوم الإنسان، يقوم، وإذا عمره انتهى يسعى في الآخرة، يقوم وإذا الدنيا فتن يسعى في الهجرة، يقوم وإذا الأمور ضاعت يسعى في العبادة، يقوم وإذا هو جاهل وراح عليه أشياء كثيرة يسعى في العلم، قومه يرزق الله بها من يشاء، يقوم ويعزم تغير. ولولا القومة ما يسوي شيء، القومة هي أول الطريق، مثل قومة النائم، عليك ليل طويل، عليك إذا قام انحلت عقده، إذا انحلت الأولى انحلت البقية. رحمك الله. إذ قاموا فقالوا، الفاء فاء التعقيب، ما قالوا إلا بعد القومة، بعد اليقظة، بعد الانبعاث، بعد فتحت عيونهم أبصروا، مسهم طائف من الشيطان، تذكروا في ذا مبصرون، وقاموا بين يدي الملك، وقاموا أمام قومهم. إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض. ما أقرب هذه الرسالة وما أسهلها وما أصعبها على المشركين، والله رسالة سهلة. ربنا، ربنا الذي ربانا بالنعم وأوجدنا من العدم وأوجدنا في الدنيا، والذي تلقائيا هو المستحق للتعبد والتأله لوحده، هو رب السماوات والأرض وربنا، ما في رب غيره. رسالة قريبة جدا، حتى في حجاج المشركين وحتى في إفحامهم، ربنا رب السماوات والأرض، كل سوي فطرة مستقيم عقل يقول هذا الكلام، يقول ربنا الرب الحقيقي، الحقيقي مو بالمزيف، الرب الحقيقي رب السماوات والأرض. والنتيجة لن ندعو من دونه إلها، هذا جحود للنعمة، كفران بالعقل حتى. إذن مقدم ونتيجة، الربوبية تستلزم الألوهية والألوهية تتضمن الربوبية، وهم متطابقان، وهذا مبني على هذا. ربنا، ويقال أنهم قالوا هذا الكلام، انتشر في الدولة إن فيه فتية شباب عندهم مذهب غريب وعندهم أشياء عجيبة وما يقولون باللي يقولون عليه الناس، وما يذهبون معنا الأصنام ولا يذبحون ولا، فاستدعاهم الملك وقال لهم وش الدين اللي أنتم عليه، فقالوا هذا الكلام، فهم قالوه بحضرة الملك وقالوه بحضرة أهل البلد وقالوه فيما بينهم وقالوه لأهليهم ولآبائهم وقالوه لكل أحد. قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض، المسيطر القيوم الحي القاهر الخالق البارئ المصور، ما يستحق العبادة إلا هو. لن ندعو، النفي دائما قبل الإثبات، لأن الإثبات قد يوهم المشاركة، لازم أول شيء نفي، لازم أول شيء تغسل. لن ندعو من دونه، شوف كلمة دون هذه كم فيها معنى، من دونه إلها، شوف كيف الفرق بين الرب والإله، الرب الحاكم المسيطر والإله المألوه المعبود المخوف المرجو المطاع. لن ندعو من دونه إلها، مستحيل نبحث عن إله غيره أو يشاركه، لأن النفي يسبق الإثبات، لأنه الوحيد أو الواحد اللي رب السماوات والأرض. ولذلك النتيجة النهائية الخاتمة القاضية، لقد قلنا إذن شططا. الشطط هو المبالغة في الجور، يقولون فلان شطيط عندنا لا زالت، ولا شطة، ولا اشتط في الأمر، ها معناه المبالغة في الجور عن السوي، المنهج السوي. لقد قلنا إن كان نزعم إن فيه أحد خلق السماوات والأرض غيره فهذا الشطط، وإن كان نحن نقر إنه ما خلق السماوات والأرض ونحن في الأرض إلا هو، فإن صرف الإله والتعبد لغيره شطط بعيد، كفران، شرك، يوجب النار، كل الثلاث عرفوها سبحان الله العظيم. وهذا يدلك على أن الأمور محسومة واضحة، ولكن من أراد الله هدايته أوقد له الشرارة فعرف الحق، واللي ما علم فيه خير يترك، ما يضله جبرية لا يخذله ولن يصل، الشرار عند الله، هو اللي ينفخ في من ليس برماد، ينفخ فيه فيستيقظ، والرماد يترك رماد حتى تأتيه الرماد، يأتيه جهنم أعوذ بالله. لقد قلنا إذن شططا. طيب فيه الآن ضربوا العبادة الباطلة والدين الباطل نهائيا ضربة قاضية، أتوا إلى بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوق. بقي الشيء المهم العابد، هذا اللي تهرب منه الآن الدعوات اللي تزعم التوحيد، يتكلمون عن العبادة وعن المعبود كلام ضعيف. أما الركن الثالث وهو العابد يتحاشون الكلام عنه إطلاقا، وخاصة بعدما نشر الصوفية والأشعرية بدعة أنهم جهال ومعذورين، وأن أصلا ما حد يصل للحسن والقبح بنفسه، واللي ما يجي أحد يفهمه ويقنعه. يعني دائما تعرفون طريقة، لا، تقوم التوحيد على ثلاثة أركان: أول شيء المعبود الحق والتعامل معه، وتوضيح العبادة، وتوضيح الموقف من العابد. إن كان يعبد الإله الحق له الولاية، وإن كان يعبد الإله المزيف أو المشارك له البراءة وله التكفير. لازم ثلاثة أركان: عابد وعبادة ومعبود. اللي يبغى يختزل التوحيد في واحد من الثلاثة ما يستطيع. ولذلك هؤلاء الفتية رحمة الله عليهم، الشباب المنورين، قالوا انتهوا من العبادة والمعبود الحق، بقي العابد، ما يتركونه. كل هذه سبيلي، كل دعاة التوحيد سبيلهم واحد، الثلاثة كلهم لازم: لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. هؤلاء قومنا، بعدين مبتبدأ بالبعيد، الشرك هنا ما عندنا، الشرك بعيد، لا، قومنا، يبدأون بقوم. والإنسان إذا كان عرف الحق وعرف الخلل عند نفسه وعند من حوله، بدأ يصلحه بالأسلوب الشرعي، هذا إنسان صادق. واللي يصلح البعيد ويترك البعيد هذا مو بصادق. مثل قول الله عز وجل: قاتلوا الذين يلونكم من الكفار. اللي قاتل البعيد ويترك اللي يلونه هذا مو بصادق، واللي ينكر على البعيد ويترك أهله مو بصادق. هؤلاء إشارة: قومنا ما تبرى منهم، حنا نسبا منهم، هم منا، لكن اتخذوا برغبة وإصرار واختيار. كلمة اتخذوا هذه عجيبة، تكررت في القرآن مئات المرات، اتخذوا، اتخاذ، اصطفاء، اختيار، رغبة، قرار. اتخذوا من دونه، بحثوا عن أي شيء دونه، ما خلق ولا رزق ولا يحيي ولا يميت، نصبوه واتخذوه آلهة. طيب، كما نقضوا العبادة الباطلة والمعبود الباطل، سينقضون فعل هؤلاء العابدين. قالوا: لولا هل يأتون عليهم بسلطان بين. والله حجج القرآن ما أقربها وما أسهلها وما أصعبها عليهم، ويفرون منها كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة، فما لهم عن التذكرة معرضين، كأنهم حمر مستنفرة. واضح الكلام، والكلام كله تكرر الرسل، واضح. هؤلاء قومنا تلخيص للتوحيد والفعل المشركين. هؤلاء قومنا اتخذوا، كل كلمة في مكانها بالضبط، من دونه آلهة، تألهونهم، يخافونهم، يرجونهم، يصرفون لهم العبادة. طيب، الفعل هذا ليش؟ أول شيء الآلهة هذه أسماء سميتموها أنتم وأباؤكم، ما أنزل بهم، من قال إن هذه آلهة؟ أنت وأباك قلت إن آلهة، كما ذكرنا في كتاب التوحيد. لو أنا وإياكم الآن نأخذ أوراق ثقيلة وغالية ونقصها على أحجام معينة ونحط فيها رسمة معينة ونقول للناس: ترى هذه نقود، هذه نقود، في أحد بيصدقنا؟ يا ناس هذه نقود، تروح الدكان تقول: خذ يا أخي، هذه أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، ما أنزلها بهم، هذه ما لها أي خاصية النقود من فيها. يقول: يا أخي تشابه النقود، ورق، هذه مين نقود، هذا أنتم اصطلحتم عليها، لكن حقيقة النقود ليست فيها. هذا بالضبط ما يفعله المشركون، اصطلحون على ضريح شجر، بقر، حجر، ميت، حي، ملك، نبي، يصطلحون عليه يقولون هذا آلهة، لكنه تماما مثل الورق اللي ما يقبله أحد، لا عقل ولا فطرة. ولذلك يقولون: لولا يأتون عليهم بسلطان بين. طيب، إذا قالوا هذه آلهة، أعطونا خصائص الآلهة. لو أنت رحت البقالة وقلت: يا أخي أعطني أغراض بالورق هذا، يقول: يا أخي هذه مقبولة في العالم؟ لا. لها رصيد؟ لا. السلطان يحميها؟ لا. في دولة تحميها؟ لا. لو أنا أخذها منك وأروح لواحد ثاني بيقبلها؟ لا. يا أخي خذها، هذه ما بنقود، هذه ما بنقود. ما فيها أي خاصية من خصائص النقود. نحن كذلك الفتية يقولون لقومهم هذه الآلهة المنصوبة خلقت؟ لا. ترزق؟ لا. تحيي؟ لا. تميت؟ لا. تضر؟ لا. تنفع؟ لا. هذه ما بآلهة، كيف تخافه وترجوه وتعبده وتنسك له وتخاف خوف السر وهو ما يسوي الأشياء؟ هذا ما في خصائص الآلهة. خصائص الآلهة في واحد فقط، ولذلك قال تعالى قل سموهم سموهم سموهم سموا آلهتكم، نحن نسمي إلهنا أنه يخلق ويرزق ويحيي ويميت، سموهم. لولا يأتون عليهم بسلطان بين. من المطالب بالدليل؟ الموحد ولا المشرك؟ المشرك. الموحد ماشي على الطريق صح، المشرك هو اللي شطط. أنت الآن لو أنك على طريق مكة يقول واحد وش الدليل هذا طريق مكة؟ تقول هذا طريق مكة، شوف اللوحات شوف، لكن هذا بيضرب بك الصحراء ويقول من هنا مكة. قلت طيب جيب الدليل، معك جهاز جي بي اس، معك دليلة، معك شيء، ولا بتضربنا بس كذا؟ جيب دليل إن هذا يودي المكة، أما أنا على الطريق. فالمطالب بالدليل هو المشرك، الآن عكسوا وقالوا المطالب بالدليل هو موحد، لازم تيجي تفهمه وتقنع وتعلمه دلة التوحيد ولا ترى على خير. ثم أيضا الحكم البات، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. ما أعظم هذه الكلمة، سبحان الله. والله أربعة أسطر هذه اللي قالوها الفتية إنها تغني عن مجلدات التوحيد، أكابر الأشعرية وأكابر الصوفية وأكابر الشيعة وأكابر الجماعات الضالة وأكابر العلماء المزيفين يضيعون عن أربعة أسطر، أربع كلمات قالوها الفتية لخصت الدين كله، عابد ومعبود وعبادة وحجج ونقض شبهات وكل شيء. اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون، هم اللي يأتون عليهم بسلطان بين، لن يستطيعوا. فمن أظلم، لا أظلم في البشر كلهم من من افترى على الله، ما بفترى على ملك ملوك الدنيا، افترى على الله كذبا، يكذب ويفتريه من عنده. افترى يعني اقتطعه من عنده، مثل فري الأديم يعني قطع كلام من عنده وكذب. وعلى الله هذا لا أظلم منه، إذن هذا مشرك كافر في النار، ثلاثة أحكام له، هذا مفتري ظالم كاذب، بل لا أظلم منه ولا أكثر فرية منه ولا أكذب منه، اللي يجعل إله مزيف ويعبده لو ما جاء أحد، لو ما جاء أحد. كلام واضح، قال لهم الملك أنتم شباب وأغمار ما تعرفون عاقبة اللي تسوون هذا، اللي تسوون هذا ما نرضى به في مملكتنا، لا حنا ولا شعبنا، لكن بحكم أنكم شباب وأنا ما ودي أني أستعجل عليكم، أبنظركم تراجعون أموركم، ترى الطريق اللي سلكتوه هذا خطير وعواقبه وخيمة، وما لكم إلا طريق جماعتكم وطريق مشايخكم وطريق ملككم وطريق الطريق هذا خطر عليكم، وأنا ما أسمح به ولا شعبي يسمح به أنكم تحدثون في بلدنا دين غير ديننا اللي اصطلحنا عليه واتفقنا عليه حنا وأبانا. أعطيكم مهلة، راجعوا أنفسكم ولا ترى العواقب وخيمة. وصادف أنه سافر الملك هذا وجاء، هم خلاص عرفوا أنه نفس النقطة اللي يصل إليها كل واحد، لا مقام، هم مصابرين علينا وحنا ما مصابرين عليهم، هذه النقطة اللي كل واحد صادق سيصل إليها، ما نبي صابرين عليكم، أنتم ماكم صابرين علي. جعل الله الأرض واسعة حل لهذا المأزق اللي يقع فيه الموحد، وليس بمأزق، سعة، الناس يشوفونه مأزق والله يشوفه سعة وسمه سعة، لكن كل واحد يسير في الطريق الصحيح ستواجه هذه النقطة، احنا ما نبي صابرين عليك، وانت في نفسك تقول الله ما نبي صابرين عليهم، يعبدون غير الله وانا اشوف، يسبون الله وانا اسمع، ما نبي صابر. الحل يا عبادي إن أرضي واسع فإياي فاعبدون. فقالوا الحل نهرب منهم، لكن ما ممكن الهروب كذا مفاجأة يغالبونهم. الرسول صلى الله عليه وسلم لما أراد الهجرة يعني جلس ستة أشهر يخطط الهجرة، وهي هجرة هروب منهم، ما يخلونك حتى تهرب منهم، لأن هروبك منهم تبكيت لهم وإيقاظ للنائمين اللي ما بعد استيقظوا، الهجرة هذه أبلغ دعوة. اللي يقولك نقعد ندعو يقول والله الهجرة أبلغ دعوة، والله الهجرة هذه تصحي ناس ما يصحون بالدعوة، يشوفون ناس بلغ بهم دينهم أن يتركوا أحب الأشياء إليهم، أهلهم عشرتهم أوطانهم وإخر. هذا اللي باقي فيه مو برماد، اللي الحطب باقي يقبل الشرار استيقظ. هذا وش ما هو الدين اللي حمله يفارق أهله ووطنه؟ هذه أكبر دعوة. محمد صلى الله عليه وسلم جلس 6 أشهر يخطط للهجرة لأن يعرف أنه مو بتاركين. ولما أراد أبو بكر يهاجر قال انتظر سيجعل، أنت لا تروح، أنتم روحوا، اللي يقدر يروح يروح، إن لكم إخوان بالمدينة اذهبوا إليه. فقال يا رسول الله الصحبة؟ قال الصحبة. قالت عائشة أول مرة أشوف واحد يبكي من الفرح، والدها لما أنه قال الصحبة، مع أن الصحبة في طريق قتل موت لكن يبكي من الفرح الصديق لما قالها الصحبة. فجلس تعرفون قصة الهجرة، يخطط يخطط لين خرج وألقى عليهم التراب وذهب إلى الغار وخالف الطريق وعمل عدة أشياء كلها تمويه عليهم حتى يسلم بدينه. فلذلك الصبي هذول يعرفون أن هذول مو بتاركينك تعبد، ما يتركونك تعبد الله على ما تريد، ولا بتاركينك حتى تخرج عيانا بيانا يمكنك تصحي ناس ما بعد انتبهوا، ولو بيضيقون عليك كل شيء، إنهم من يظهر عليكم كما قالهم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذن أبدا. فقالوا يشوفوا الحيل، فيروى أنهم يعني قال واحد منهم، وأيضا حتى طريقة تعارفهم بلطف من الله، يقال أنهم يعني في عيد كل واحد اعتزل منهم تحت شجرة، وبعدين كل واحد ألقى الله في قلبه يمكن هذا عنده اللي عندي، واجتمعوا وتعاهدوا وقالوا اختاروا 2 كل واحد يفصح للثاني بما عنده كل خوف، فأفصح كل واحد ولهم على نفس الدين، فرجعوا إلى البقية وعلموهم. المهم تياقنوا أنهم كلهم على نفس الطريق، لكن طريقة تعارفهم وتأليفهم آية من آيات الله. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألفهم. فقالوا ننتظر، كان في عيد لقومهم، قالوا ننتظر يوم العيد، وأن مثل ما فعل موسى وغيره دائما يوم العيد يصير في غفلة، يصير الناس منتبهين لشيء معين. تستطيع حتى يعني من القصص المتأخرة المتنبي متورط مع كافور نفس الطريقة، ما خلاه يروح ولا عطاه ليبي ونشب معه، وكان حاطن عليه حرس وحاطن عليه، فكان المتنبي قعد له أيضا سنة كاملة يرسل أرماحه ويعبر النيل ويدفنها، ويرسل خيله حاطه في بيت وراء النيل، ويرسل عبيد، ويرسل شوي شوي بدون أحد ما ينتبه، لكن لحظة الهروب هي لحظة ليلة العيد، وفي الطريق يقول عيد بأية حال عدت يا عيد. في يوم العيد دائما يكون يوم له ويوم زينة، والناس منتبهين بزينتهم كذا، اللي بيسوي يقدر يهرب. فقالوا يوم العيد نخرج بالكرة، وهم أيضا متعودين على ألعاب الملوك الصولجان وقذف الكرة بالصولجان، نخرج بالكرة أمامهم ونرميها بالصولجان ندفعها، وهم في عيدهم يحسبون معهم شوي شوي والكرة تبتعد منهم حتى نختفي على الأنظار. ففعلوا هذا، قال واحد أنا أعرف والله جبل، أبوي كان راعي غنم، ودائما رعاة الغنم يكون عندهم خير، كان يدخل غنمه فيه وفيه كهف متسع ياخذنا احنا، نروح في الكهف هذا، واذا جينا الكهف ونجونا يفرج الله لنا. بس اهم شيء الان اللي نفكر فيه ونحصر التفكير فيه كيف ننجو. فيا ليله من طولها وعنائها على انها من داره الكفر نجتي، ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا الا انه من داره الكفر نجاني. الان نركز على الخطة رقم ألف، نذهب الكهف، إذا وصلنا الكهف وصلنا الخير. ففعلوا هذه الخطة، خلاص أقاموا الحجة على قومهم، أعذروا إليهم، ما في مجال إن قومهم يهتدون، ما في مجال إن قومهم يتركونهم والملك يتركهم، هذا المخرج، يا عبادي إن أرضي واسعة. ففعلوا هذا في يوم عيد وزينة، وذا قذفوا الصولجان واجتمعوا، ويقال إنه عارضهم راعي غنم مبارك ومع كلبه وفطرة سليمة، عرضوا عليه وقال أنا والله أني مستنكر الوضع كله، مثل ما كان عمرو بن عبسة وأبو ذر، في ناس كانوا مستنكرين الوضع بس يبغون شرارة، يبغون الشرارة هذه، الوضع كله غلط، اللي يخلق هنا واللي يعبد هنا، واللي يضر هنا وينفع واللي يعبد هنا، وضع معكوس غلط. بس وين اللي يشجعني؟ وين اللي يعلمني؟ وين اللي يقول ترى من هنا الطريق؟ فيقال إن هذا صحبهم. والكلب كلب الراعي أيضا سبحان الله نوه الله بذكره، وهذه من صحبة الصالحين، كلبهم معهم خرجوا. قال تعالى إنهم قالوا تكملة كلامهم: وإذ اعتزلتموهم، اعتزال قلبي كراهة للشرك وأهله وبراءة تامة. شوف بدأوا بالعابد قبل المعبود أيضا. وإذ اعتزلتموهم العابدين المسمين وما يعبدون إلا الله، إما يكون الاستثناء منقطع بمعنى اعتزال الآلهة لكن الله ما نعتزله ولا نستغني عنه، وإما أن يكون قومهم مشركين يعبدون الله ويعبدون غيره، فقالوا نعتزل ما يعبدون إلا الله ما فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. وإذا اعتزلتموهم، اعتزلتموهم تتضمن براءة من العابد، براءة من الشرك وأهله، تتضمن فعل اعتزال. ترى سبحان الله دائما الخير والفضل يأتيك بعد الهجرة. الهجرة سعة، هاجروا تورثوا أبناءكم مجدا. الله إيش قال عن إبراهيم؟ قال: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. سبحان الله نفس النبرة تسمعها وتشمها وتذوقها وتراها وتلمسها عند الأولياء، نفس كأنه نفس الكهف، عزم واعتزال وحسن ظن بالله، عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا، إنه كان بي حفيا، بيدبرني ما دام أنا رايح له، بيدبرني بيسنعني. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق، الخير جاء بعد الهجرة، ويعقوب، وكلا جعلنا نبيا، ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا، هاجروا تورثوا أبناءكم مجدا. وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا، إيواء ملاذ مأوى أمن، إلى الكهف. بعدين قالوا، ما قالوا هنا سينشر ولا ربما ينشر ولا لعله ينشر، لا، جزم يقين حسن ظن بالله، ينشر لكم ربكم من رحمته، رحمة ما لا حد، خاصة هنا يتكلمون عن الدنيا، الآخرة قد فرغوا منها، الآخرة ضامنينها هم إنهم منتهين، لكن الدنيا الآن أسباب الدنيا. وش ظنكم؟ شباب أبناء مترفين، أبناء الطبقة الراقية والاستقراطية، وتعودين على الترف، ما تعودوا على شظف العيش وطلوع الجبال والعيش في الكهوف، ما تعودوا عليه، تعودين ملاعق من ذهب. ومع ذلك لما استيقظت قلوبهم الأسباب اللي قدامهم فعلوها، لكن في نظر الناس وش فعلوا؟ خرجوا من الدور والقصور والخدم والنعمة إلى الغار في رأس جبل، هلكة. الناس يقولون هذولا انتحاريين بس يبون يموتون، هم لا، يقولون إذا أوينا إلى الكهف ينشر لكم ربكم، شوف كلمة ينشر ما أعذبها في المكان، مو بحتى يعطي، لا، ينشر لكم، شوف كلمة لكم التخصيص اللي فيها، لكم أنتم خاصة، المعية الخاصة، ينشر لكم، شوف كلمة ربكم الحميمية والعبودية اللي فيها، إن هذا ربنا اللي حنا تركنا قومنا لأجله، ينشر لكم ربكم من، شوف عذوبتها أيضا، إن رحمة واسعة لو يعطيكم شيء منها كفتكم أنتم إلى يوم القيامة، ينشر لكم ربكم من رحمته اللي ما لها مدى، ويهيئ، هو اللي هيئ لكم أيضا التخصيص، من أمركم مرفقة، سيكون فيه رفق ما توقعته، ما كان يخطر في بالهم احتمال النوم هذا، ولا واحد في المليار، واحد في المليار ما يمكن احتمال هذا، ما يمكن يطرق على باله، يعني لو الإنسان البشر الضعيف هذا يقلب الاحتمالات، هو طبعا ما يقترح على ربه ولا يحط خطة لربه، كيف أنت تنصرني، كيف ترحمني، كيف ترفق بي، كيف بتحط لي، لا، هو بس يقول كذا. ولذلك بعض العلماء قال اللي بيدعو شيء من أمر دنياه يكتفي بهذا الدعاء: ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، الأول والثاني. هذا اللي يبغى شيء من أمر دنياه يقول: ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. خلاص تنتهي فهو حسب هنا، ويهيئ لكم من أمركم يرفض. أنا أقول لو أنهم تشاورون بينهم ليس اقتراح على الله، لكن كذا يعني حديث الراكب وحديث المسافر، قالوا وش ظنكم ربنا بيفعل بنا؟ ما يمكن يخطر على بالهم أن الله عز وجل بينومهم في الكهف 300 سنة ثم يبعثهم عند قوم مؤمنين، والثلاثمائة سنة هذه ما يمسهم فيها أدنى ضرر، حتى أن رب العالمين يقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. اليوم أساس الأخوة اللي يصومون نكتفي بهذا، واللي بيبقى هنا إن شاء الله سيكون فيه إفطار. نسأل الله عز وجل أن يلحقنا بالصالحين، وأن ينشر لنا من رحمته، وأن يهيئ لنا من أمرنا رشدا. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.